لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الوضوء، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال: عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قال البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وهو هيجي لسه باب آخر عن السويق، يعني مفردا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، من لحم الشاة. كأن البخاري رحمه الله تعالى في هذا التبويب يشير إلى مسألة الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار. وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، كان يرى الوضوء مما مست النار، وهذا كان يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نسخ، على الراجح نسخ، يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، يعني كان يعني قبل النسخ الوضوء مما مست النار، أي شيء يعني نضج على النار أو أنضج على النار هنأكله وإحنا في حالة وضوء، يبقى يلزم الطهارة، يعني ناقض للوضوء. يعني الإنسان اللي هيأكل مثلا لحم، هيأكل طبيخ نحو ذلك، كل ده مسته النار، فيتوضأ منه، يتوضأ منه. ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ هذا الحكم. وطبعا النسخ ده باب كبير جدا، وفي حكم عظيمة ومعاني إيمانية جليلة. يعني أحيانا النسخ يكون في نوع من، مش يكون ده هو النسخ كله، تدرج، يتدرج بالارتفاع، يتدرج بالنزول. يعني ممكن يكون ينزل حكم شديد وبعدين يخف، أو العكس، ينزل حكم يعني خفيف وبعدين يزداد شدة. مثلا من المثال الأخير الخمر، حرمت تدريجيا تدريجيا لغاية ما حرمت بالكلية. مثلا العكس، مثلا مواجهة العدو، كان في الأول الواجب مواجهة 10، الواحد المسلم يواجه 10 من الأعداء، ثم نسخ فصار يجب عليه أن يواجه، أن يصبر يعني لمواجهة 2، ويجوز أن يفر من أكثر من 2. هكذا أيضا مسألة مثلا الوضوء مما مست النار، كأنه في الأول نوع من العزيمة والتربيع، عزيمة والتربيع، ثم بعد ذلك خفف عنهم فصار لا يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار. والدليل الحديث هذا، حديث عمرو بن أمية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يحتز من كتف شاة، يعني كان بيأكل النبي صلى الله عليه وسلم وبيقطع بالسكين من كتف الشاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كتف الشاة وبيقطع منها وبيأكل، فلما نادى المؤذن للصلاة ترك بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم السكين وقام فصلى ولم يتوضأ. إشارة إلى ماذا؟ أنه يعني صلوات الله وسلامه عليه أكل مما مست النار ومع ذلك لم يتوضأ. وهذا يعني كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، آخر الأمرين. أما حديث توضأ مما مست النار، هذا الحديث نسخ بعد ذلك. قال النووي رحمه الله: كان الخلاف فيه يعني معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. ولحوم الإبل ده فيها نص مخصوص، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. وأما حديث توضأ مما مست النار فهو منسوخ كما قال، ومنسوخ بحديث جابر رضي الله عنه صراحة. قال جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن فمسألة الوضوء مما مست النار منسوخة أو منسوخ هذا الحال. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال المختصر: قال عن سويد ابن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. سويد يعني هذا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، منطقة قريبة يعني من خيبر، فصلى العصر صلى الله عليه وسلم ثم دعا بالأزواد. الأزواد جمع زاد، جمع زاد، والمقصود بها يعني الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالأزواد، يعني قال كل من معه زاد يأتي به هنا، يأتي به هنا. وهذا من عظيم هديه صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك أحيانا لأجل أن هناك أحيانا بعض يعني أصحابه من المسافرين معه يكون ربما طعامه قليل، فيريد أن يواسي هذا الذي طعامه قليلا، يوم كل الأكل كل اللي معه أكل يجيبه ويجي فيأكل هذا ويأكل هذا، اللي معه أكل قليل أكل، واللي معه أكل كثير أكل وأطعم غيره. قال: فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، قال: فلم يؤت إلا بالسويق. فلم يؤت إلا بالسويق، يعني سبحان الله رضي الله عنه وارضاه، كل الأزواد اللي جاية كلها سويق، هو ده التموين بتاعهم رضي الله عنهم. والسويق عبارة عن يعني خبز شعير، خبز شعير، وقيل يعني أو السلت المقلي، يعني حاجة شبه برضو الشعير وكده، خبز الشعير. وخبز الشعير معروف لحد زماننا ده شيء خشن جدا، ربنا سبحانه وتعالى ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين. يعني كانوا الناس بيتكلموا من أيام يقولوا إحنا كان لفترة كنا بناكل شعير، والإنسان بيعتبر الشعير دلوقتي ده ما ينفعش يعني أكل، خلاص الشعير دلوقتي بيعطى للحيوان. فأخرجوا الأزواد مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عبارة عن سويق، خبز شعير. خبز الشعير عادة بيبقى ناشف ومش سائغ أو في الأكل. قال: فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به صلى الله عليه وسلم فثري. فأمر به فثري، ثري يعني بل بالماء، بل بالماء. هو ده الغداء ولا العشاء، عيش، ده العيش بتاعنا احنا، ده احنا عيش قمح، تاني شعير، عيش مبلول. ادي النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا ربما الواحد مننا لو التلاجة بس كده يعني ما كانش فيها وفيها ونحو ذلك يجيله أزمة نفسية ويبقى تعبان وزعلان ومأهور ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، وسادة الناس رضوان الله عليهم أجمعين، إيه الأكل بتاعهم؟ عيش مبلول، لا إله إلا الله. قال: فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. الشاهد من الحديث: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، وإنما مضمض فقط، إنما مضمض فقط. ومضمض من السويق لماذا صلى الله عليه وسلم؟ لأن السويق خبز يابس ناشف يعني، فلم بل بالمية ونحو ذلك، لما بيجي يعني في الفم فهو طبيعة الشيء اليابس أنه يدخل بين الأسنان، دي طبيعة، الشيء اليابس بيدخل بالأسنان. خلينا احنا بقى في زماننا احنا بقى. البسكويت، لما بيجي واحد يأكل بسكويت سنانه تتملى كلها بسكويت، فهذا سيشغله في أثناء الصلاة، سيشغله في أثناء الصلاة، هيقعد يمصمص بقى طول ما هو واقف. فهنا الأفضل ماذا يفعل؟ أما الإنسان يأكل شيء، وده اللي يريد البخاري رحمه الله، عندما يأكل الإنسان شيئا ربما يترك آثارا بين أسنانه، الأفضل أنه هو يتمضمض قبل الصلاة ليتخلص من هذه الآثار. نعم. وليس معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ، أو أنه لازم من كل أكل يأكله يتمضمض، لا، ليس هذا المقصود، عشان هيجي بعد كده باب آخر. ثم قال: عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. أكل عندها كتفا، الحديث ده في الحقيقة مناسب جدا يكون مع الباب اللي فات، أكل عندها كتفا ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه لا يتوضأ مما مست النار، بل ولم يتمضمض، ولم يتمضمض، مع أنه الكتف يعني في ربما دسامة ونحو ذلك، لكن لعلها لم تترك أثر في فمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما احتكش أنه يتمضمض. ولذلك البخاري بعدها قال: باب هل يمضمض من اللبن، باب هل يمضمض من اللبن، يعني هل يتمضمض الإنسان يعني من اللبن. قال علي بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما، إن له دسما. باب هل يمضمض من اللبن، ترجم البخاري رحمه الله بصيغة السؤال لأجل التنبيه على أن هذا ليس أمرا واجبا، أن هذا ليس أمرا واجبا، بحيث ربما يتوهم بعض الناس أنه لما تمضمض من اللبن فهذا مثلا يوهم الوجوب أو الخصوصية بالمضمضة من اللبن ونحو ذلك، لا، بل أورد قبلها البخاري باب من مضمض من السويق. فإذا جمعنا بين هذا الباب والباب السابق نخرج بأن ما كان له دسم، ما كان له أثر في الأسنان، يستحب للإنسان أن يمضمض، يستحب للإنسان أن يمضمض. أما الوجوب فلا، لأنه أكل لحما صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، آسف، ولم يمضمض صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هنقف على باب الوضوء من النوم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.